مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم نقطتين أساسيتين توضحان جزءا مما يجري للمسلمين اليوم من قبل الكفار. المسألة الأولى المقاطعة، لما تم حصار المسلمين اقتصاديا من قبل الكفار في شعب بني هاشم، والأمر الثاني هو الاعتزاز بالإسلام. هنجد أن المسألة الأولى بتحدث والمسألة الثانية لا تحدث، وده سبب هزيمتنا بينما انتصر المسلمون هناك. في المسألة الأولى الخاصة بالمحاصرة الاقتصادية، الكفار حاصروا المسلمين حتى أنهم لم يكونوا يجدون يعني الطعام إلا القليل، وبعضهم قال أنه لم يكن يجد إلا جلدة. فنجد أنه أسلوب الكفار اليوم نفس الأسلوب حصار المسلمين اقتصاديا، حاصروا اللي يحاصرون المسلمون في غزة منذ بتتكلم في 10 سنوات، إذا كان الصهاينة أو كان عسكر الصليب في مصر، نفس ما فعله الكفار مع الرسول والمسلمين في مكة. ستجد أنه عسكر الصليب في مصر يقومون به للسلاح على كل أموال المسلمين ورجال أعمال المسلمين، ويتركون سوارة الصليب والصليبيين ورجال أعمال الصليبيين وما إلى ذلك، ولا يسمحون، خلي بالك، لا يسمحون لأي رجل أعمال مسلم بأنه يتواجد على الساحة إلا إذا رضيت الكنيسة عنه أو كان مرتبطا بجهة مسيحية أجنبية. فتجد أنه نفس الحصار الاقتصادي الذي تعرض له المسلمين، عندك النهاردة استيلاء على كل أموال المسلمين، مصادرة، فصل من الوظائف، الشركات، ما هو مثلا رجل أعمال مسلم، فيأتي عسكر الصليب ويقولون لا، لكل لعامة المسلمين في مصر 85 مليون مسلم ممنوع تتعامل أو تشتري أي حاجة من يتجها المسلمين. يعني رجل أعمال مسلم بينتج تلفزيونات، نقفل لك المصنع. رجل أعمال مسلم بيبيع كذا، نقفل لك كذا. إنما أنت كمسلم عاوز تشتري، تشتري من المسيحيين فقط أو الشركات الأجنبية المسيحية الكافرة أيضا، يعني ممكن كوريا أو كذا، المهم يكون المنتج ده غير مسلم. نفس ما حدث في مكة. أيضا أمريكا فعل ذلك في العراق، الأمر يطول، وأيضا الآن أمريكا والدول الصليبية تفعل ذات الأمر مع تركيا المسلمة، نماذج متكررة في العالم الإسلامي كله. الأمر الثاني ده حصل بقى، وحدث أمر غريب في الحصار الاقتصادي، أن الله سبحانه وتعالى هو من فك هذا الحصار، لا بخطة من المسلمين ولا بذكاء ولا بشيء. ربنا أرسل الأرض فقامت بقضم هذه الصحيفة المقاطعة اللي علقوها في الكعبة، لم يتوقع فيها إلا اسم الله، والقصة الشيخ حازم هرويها بالتفصيل مع دلالتها له. لكن في هذه الأيام لم يرسل الله سبحانه وتعالى أي شيء للمسلمين في مصر كي يتم فك الحصار الاقتصادي عنه. نشوف المسلمين في العشوائيات يموتون، في ابناء المسلمين في الشوارع بيناموا تحت الرصيف، اللي عنده فيروس سي، واللي بيشحت في الشارع، واللي نايم في المقابر، واللي بيموت في البحر، واللي رايح الخليج وقف في السفاره يهان ويذل. هذا شوف غضب الله على الشعب المصري المسلم، احنا نتعرض لغضب من الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يفعل الله سبحانه وتعالى، لم يرسل قرضة بقى تأكل السيسي ولا عسكر الصليب هؤلاء كما حدث مع الكفار؟ وتجد ذلك في عدة مناطق. هنا الأمر الثاني، أن المسلمون في مكة كانوا يعتزون بإسلامهم وكانوا يفاخرون بإسلامهم ويظهرون إسلامهم. يعني المسلمين في مكة كان في ظل التعذيب والإيذاء كانوا يذهبون إلى الكعبة ويصلون في الكعبة أمام الكفار. احنا اليوم من في مصر ولا خارج مصر حتى يذهب الى المسجد لاداء الصلاه او يظهر الاسلام او او او كم في الميه من الشعب المصري؟ انت النهارده بتقول، اول ما بقول انا مسلم تجد القيادات المدقون بلاستيك اللي المخابرات ركبتها تقول لك لا اوعى تقول انت مسلم ابدا، قول انا مصري خلاص، خلي بقى انت مصري دي تبقى تاكلك عيش. وبعدين يقول لك هو ربنا ليه ما نصرناش على الظلم؟ لأنك أنت تظلم نفسك. المسلمون في عهد الرسول لما نصروا الإسلام، يعني الله نصره، لكنهم لما اعتزوا وافتخروا بإسلامهم، زي ما كانت المظاهرات تخرج يقول لك ارفع راسك وأنت مسلم، حصل قتل القيادات الموجودة وأسر